بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you.

محمد واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أيها الأخوة المؤمنون استمعنا إلى آيات الله البينات تلاها على مسامح حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب السلطاوي